فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. تكلمنا على أن تصنيف المتعاملين في الأسواق المالية على فئات ثلاثة: الفئة الداعمة اللي هي ذات الفائض المالي، وأيضا الفئة الأخذة التي تستثمر المال اللي هي صاحبة الإعواز المالي. طيب، فلذلك تصنيف المتعاملين في السوق المالية على فئات ثلاثة: الفئة الأولى هي فئة العارضون المال، إما على جهة الإقراض المباشر أو عن طريق شراء السندات ونحوها، وإما على جهة المشاركة في شركات المساهمة عن طريق شراء الأسهم، ويشمل ذلك الفئات ذات الفائض المالي من الأفراد والمؤسسات التي يزيد دخلها النقدي عن احتياجاتها الاستهلاكية والاستثمارية. الفئة الثانية هم الطالبون للمال، إما على جهة الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار السندات ونحوها، أو على جهة طلب المشاركة من طريق إصدار الأسهم. وهذا كله سيأتي في التعاملات، لكن هو عامة كما قلت هي فئة مع مال، وهذا المال لا تستطيع استثماره، وهناك فئة لها إعواز مالي لكنها لها أفكار تجارية وتستطيع أن تستثمر هذا المال وتستخدمه. فهذه الفئة التي تستطيع أن تستخدم هذا المال وتستثمره تستعمل هذا المال، لكن طريقة إيصال المال لها تكون عن طريق الوساطة، تكون لا يكون الأمر على الطريق المباشر ولكن عن طريق الوساطة. وأهم الوساطات في ذلك هي المؤسسات المالية، وهم تقسيم المؤسسات المالية إلى مجموعتين: مجموعة المؤسسات المالية الوسيطة، نعم، وهذه المجموعة الأولى، وهذه يعني المؤسسات المتوسطة التي تتوسط بين أصحاب الفوائد وأصحاب الاحتياج، بينهما عقود معينة هي تيسر هذه العقود عليه، وتتمثل هذه العقود تعقيدها مع أصحاب الفوائد وتحصل بموجبها على المال في ثلاث أنواع من العقود: العقود الاقتراض، وهذا الاقتراض المباشر، الاقتراض المباشر بأنه يعطيه القرض ويأخذ منه مع القرض زيادة، فتكون عقود اقتراض مباشرة، وهذا الذي يحدث الآن بعرض القرض على كثير من المستثمرين أصحاب المصانع وأصحاب الفلاحة أو الأراضي الزراعية، فيعرضون عليهم القرض ويقولون بأن القرض بفائدة 1.5% 2.5%، أشياء مثل هذا. المهم أنه تسهيل عظيم جدا بيتمثل في البنوك كما سيأتي في هذه المؤسسات التوسط، نبينها على أنها مؤسسات الإيداع، وأيضا البنوك الادخار والائتمان، ومؤسسات أيضا في شركات التأمين متمثلة في شركات التأمين ومؤسسات الاستثمار، كل ذلك يأتي مع شركات التمويل التي تكون وسيطة بين الفئات التي ذات الفائض والفئات الأخرى التي هي التي تحتاج إلى المال وتستثمره. فيكون عقود الاقتراض المباشرة أو عن طريق الودائع بأنواع المختلفة الجارية والادخارية والآجلة، أو عن طريق إصدار أنواع من الأوراق المالية وتسمى الأوراق الثانوية أو الوسيطة القابلة للتداول مثل شهادات الإيداع والأوراق التجارية. النوع الثاني عقود التأمين على الحياة أو على الممتلكات قريب منها أو مثلها صناديق معاشات التعاقد. والنوع الثالث أيضا من العقود عقود الاشتراك عن طريق فتح باب المساهمة في الصناديق الاستثمارية المتنوعة. وأما العقود التي تعقدها مع أصحاب الاحتياج ويحصلون بموجبها على المال فتتمثل في نوعين. فإذا هنا كما قلنا إما الاقتراض المباشر، وإما الكلام على الحق أنه الإقراض المباشر أو الإقراض المقنع، الإقراض المباشر أو الإقراض المقنع، هذا يكون في التعامل في أغلب الوسطات، أغلب التوسطات هذا الأمر. كما قلنا مسألة العقود على تأمين الحياة أيضا أو ممتلكات هذه في هذه الصناديق، وهذه أيضا تعتبر كأنها أمور تمويل مقنع على الاستثمار وليس باستثمار، هذه مقامرات ظاهرة في هذا الباب، ومعاملات وعقود يعني ضائعة. عامة نوع ثالث عقود الاشتراك عن طريق فتح باب المساهمة في الصناديق الاستثمارية المتنوعة. أما العقود التي تعقدها مع أصحاب الاحتياج ويحصلون بموجبها على المال فتتمثل في نوعين. النوع الأول عقد القرض عن طريق شراء سندات الدين التي تصدرها الجهات المحتاجة إلى المال. طبعا ذات الإعواز تكون العقود كما قلنا عقود القرض بشراء سندات الدين التي تصدرها الجهات المحتاجة إلى المال. النوع الثاني يعني أو أنواع من أنواع التعاقدات في عقود الاشتراك منها عقد الشركة وذلك عن طريق شراء الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة في هذا الباب تحتاج طبعا إلى المال في هذا الباب. منها مؤسسات الإيداع، مؤسسات الاستثمار، مؤسسات الادخار التعاقدية. هذه الثلاثة دي مؤسسات الوساطة المالية على ثلاثة أنواع. البنوك التجارية، البنك التجاري هو المؤسسة التي تقوم بصفة معتادة بتلقي الودائع ومنح القروض أو المنشأة التي تتخذ من التجار في النقود حرفة لها. طبعا ما هي إلا تمويل محض، تمويل خالص، يعني ممول لا يمكن أن يكون تاجرا ولا يمكن أن يكون يعني عاملا بالتجارة. تتمثل الموارد المالية للبنوك التجارية في الودائع الجارية والودائع الادخارية والودائع لأجل بالإضافة إلى رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المحتجزة. وتستخدم هذه الموارد بشكل رئيسي في تقديم القروض التجارية والاستهلاكية للأفراد والمؤسسات ولغيرها، والاستثمار في الأوراق المالية كأذنات الخزانة. تعرفون أذنات الخزانة، الخزانة قرض واضح، قرض واضح في هذا الباب، لكنه على فترات قريبة ليس فترات متباعدة كالسندات. هذه البنوك التجارية. البنوك الادخار المشتركة هي منشآت مملوكة للمودعين تجمع أموالها من الودائع الادخارية وشهادات الإيداع وتقوم بتوظيف الجزء الأكبر من أموالها في تقديم القروض. مسألة تمويل محض في هذا الباب أيضا بالإضافة للاستثمار في الأوراق المالية وخاصة الأسهم العادية. الثالث يعني من التعاقدات اتحادات الائتمانات أو الائتمان، عبارة عن مؤسسات أيضا مالية صغيرة تتكون من عدد من الأعضاء تجمعهم صفة مشتركة مثل وجودهم في شركة أو جهة حكومية واحدة أو منطقة سكنية أو واحدة أو جامعة معينة. هذه الثالثة عبارة عن مؤسسات مالية صغيرة تتكون من عدد من الأعضاء تجمعهم صفة مشتركة مثل وجودهم في شركة أو جهة حكومية واحدة أو منطقة سكنية واحدة أو جامعة معينة. لتحصل هذه الاتحادات على أموال بتجميع المدخرات من أعضائها بصورة حصص من رأس المال وتركز استثماراتها في تقديم قروض استهلاكية وقروض إسكان لأعضائها بأسعار فائدة منخفضة. مؤسسات الادخار التعاقدية الثانية، وهذه تشمل مؤسسات صغيرة لكنها أيضا تتعاقد بتعاقدات مختلفة، وهذه التعاقدات كلها إما تعاقدات قرضية محضة أو تعاقدات فيها التقامر المقامرة، يعني فيها المقامرة يعني في العقد وفيها ما فيها من الغرر الذي يجعل العقد باطلا. فمنها شركات التأمين على الحياة. تقوم شركة تأمين الحياة باعتبارها منشآت مالية وسيطة بتجميع أقساط التأمين من الأفراد المؤمن عليهم مقابل دفع مبلغ معين لورثتهم حال الوفاة، ثم تقوم باستخدام وتوظيف هذه الأموال في شراء الأسهم والسندات التي تصدرها الجهات المختلفة ومنح القروض لأصحاب وثائق التأمين وغيرهم. فانظر هنا المسألة على التأمين، التأمين معناه أو توصيفه الشرعي الصحيح بيع الضمان أو ضمان الحياة، يعني هو الأصل هو بيع الأمان، الأصل هو بيع الأمان، يعني هذا التوظيف بيع أمان فقط. يعني إذا قلت تفسيرا وتوصيفا شرعيا لشركات التأمين هي فقط بيع أمان، فقط بيع أمان. الحمد لله. وبيع الأمان فيها مقامرة لأنه ممكن يأخذ منه القسط الأول اليوم ويموت فيدفع الأموال الطائلة التي اتفق عليها، أو يجلس سنين يأخذ منه أموال طائلة أضعاف مضاعفة مما يدفعه إلى إلى أولادي، فتكون هذه المقامرة ظاهرة جدا في هذا الباب. الأمر الثاني، شركات التأمين ضد المخاطر. طبعا كما تعلمون تأمين السيارات وتأمين التأمين الشامل وأيضا التأمين على المصانع، التأمين على هذه الممتلكات، تأمين تحصل هذه الشركات على موردها من أقساط التأمين ضد الحرائق والسرقة والحوادث، وهي مشابهة لشركات التأمين على الحياة. ولأنها تختلف عنها في أن هناك احتمال أكبر لاستنزاف مواردها عند حوادث حدوث الكوارث، ولهذا فهي تركز استثماراتها في الأصول الأكثر سيولة مثل السندات الحكومية وأذونات الخزانة. شوف قرض محض، بيأخذوا الأموال من الناس لتأمين السيارات، فعلى السيارة كما قلنا ممكن تجلس عاما كاملا تدفع التأمين ويضيع عليك العام ولم تعمل حادثا واحدا، فيضيع عليك كل المال، وهم يستخدمون المال في الإقراض والاقتراض، يستخدمون ذلك بصناديق المعاشات، صناديق معاشات التقاعد، وهو يتحصل على مواردها. بتحصل كيف؟ من أقساط المعاشات، يأخذ منه المال على أنه هيبة مثاب عليها، وبعد بعد الخروج من العمل بعد التقاعد، يعني سن التقاعد، فبيأتي بعد ذلك يأخذ منه المال، يعطيه مالا ويعطيه راتبا شهريا، فهو بيأخذ أقساط المعاشات التقاعد المدفوعة من العمال أو أرباب العمل مقابل توفير دخل عند التقاعد، وتستثمر هذه الموارد في الأدوات المالية طويلة الأجل كالأسهم والسندات. هذه مؤسسات الادخار التعاقدية تتمثل بشركة التأمين والتأمين ضد المخاطر، وأيضا صناديق المعاشات التقاعد. شركات الاستثمار، شركات صناديق الاستثمار المشترك في هذا الباب، وهي شركات تتلقى الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات، وتصدر في مقابلها أسهما أو شهادات مثبتة لذلك، ثم تقوم باستثمار هذه الأموال في محفظة متنوعة من الأسهم والسندات المصدرة من قبل جهات مختلفة، وتستفيد من الأرباح المتحققة مشاركة بينها وبين هؤلاء المستثمرين. الحاصل أنه شركة وسيطة بتأخذ المال تستثمره، تأخذ الربح تقسيمه على اثنين، ده إن كان إنصافا، ولا إلا فيتأخذ ثلاث أربع، والربع تعطيه لصاحب المال. والمسألة أيضا غالب أعمالهم هو أنه لا يدخل في المخاطر، لأنه أخذ مال الناس، فهو يخشى من ضياع هذا المال، فهو بيأخذ المال ويمنع نفسه من الدخول في المخاطرة، لا يخاطر بواحد في المية حتى، لا يستطيع أن يخاطر ولو بواحد في المية حتى. فعدم المخاطرة ولو بواحد في المية من المخاطرة معناها أنه بيأخذ المال على أساس ألا يدخل في ضمان حال من الأحوال. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. وهذه الشركات قد تكون مفتوحة أي غير محددة رأس المال، أو مغلقة أي محددة برأس مال معين. فالشركات المفتوحة تصدر بصفة مستمرة أسهما عادية للراغبين في شراء تلك الأسهم، وهذه الأسهم يمكن استرداد قيمتها من الشركة في أي وقت، وذلك حسب قيمة صافي الأصول في ذلك الوقت. أما الشركات المغلقة فرأس مالها محدود، وإذا أراد حاملها أسهمها بيعا فما كان ذلك الأسواق الثانوية. أيضا صناديق الاستثمار في سوق النقد، كل هذه الشركات كما قلنا شركات تمويل، يعتبر شركات الوساطة التي تستخدم المال. ولذلك نحن بعدها إن شاء الله سندخل على عمق المسألة والعقود التي تحدث في الأسواق المالية، وهي الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال، والأحكام الفقهية التي تكون يعني لها. صناديق الاستثمار في سوق النقود هي شبيهة بالصندوق الاستثمار المشترك، إلا المساهمة فيها تكون عن طريق الودائع، حيث يودع المستثمرون أموالهم في صناديق تديرها مؤسسات متخصصة في تداول الأوراق المالية، ثم تستخدم الأموال المتجمعة في شراء أدوات مالية من سوق النقود، وتدفع العوائد على هذه الأدوات للمساهمين في الصندوق بحسب نسبة المشاركة. الذي يميز هذه الصناديق هي قدرة المساهم على السحب وتحرير الشيكات مقابل ما يملكه من الأسهم، مع بعض القيود على ذلك كأن لا يقل المبلغ المسحوب عن حد معين، طبعا يحد حد معين، وأيضا يكون له في هذا الباب على السحب على التكاليف التي تحدث، ففيها الأموال يكون فيها عوائد، وتدخل أيضا في مسمى الربا. شركة التمويل الشركات التي تتركز نشاطها في تقديم القروض الاستهلاكية قصيرة ومتوسطة متوسطة الأجل للأفراد، وذلك لشراء السلع المعمرة كالسيارات والثلاجات والأثاثات. نعم. هذه شركة التمويل وتكون فيها فيها يعني متوسطة الأجل للأفراد وقصيرة الأجل أيضا كالسندات كأذنات الخزانة وتحصل هذه الشركات على أموال الأموال من خلال إصدار الأوراق التجارية، وهي أصلها في السندات والأسهم. بالإضافة إلى قروض تحصل عليها من البنوك. فالقروض كما قلت لكم المسألة على التمويل، وأغلبها وأكثرها على ذلك. من ذلك أيضا المجموعة الثانية الوسطاء، ويراد بهم الأفراد أو الشركات التي تقوم بالوساطة بمعناها المعروف، هو الجمع بين الطرفين أو أكثر لبرام العقد، اللي هم السماسرة يعتبر يعني، وهما أصلها في ذلك البروكرز، وهم السماسرة، هم الذين يقومون ببيع وشراء الأوراق المالية بالوكالة عن غيرهم، وهم لا يعملون لحسابهم الخاص، وإنما ينفذون أوامر البيع والشراء الصادرة إليهم من راغبي البيع والشراء. طبعا في هذا الباب يأخذون سمسرة وأجرة على ذلك، فيكون في يعني في ناس تقول إنه مش فاهمين أي حاجة في الباب. الباب هذه معاملات المعاصرة لابد أن تتصور معاملات البنوك. من ذلك أيضا مصارف الاستثمار، وهي مؤسسات مالية متخصصة في تسويق الإصدارات المالية، إما تسويقا مجردا مقابل أجر محدد. إذا هذه المسألة يعني في بابها لابد أن نقول أنها يعني واقفة مع مسألة الوسطات المالية، أو قل الشركات التي تتوسط بين الفئة التي هي ذات الفائض كما قلنا، والفئة التي هي ذات الإعواز عندها حاجات مالية، وهناك فئة ذات فوائد مالية، والوسطات أو هذا سوق المال في شركات تتوسط حتى يكون التعامل مع المال، كيف استثماره وكيف الاستفادة منه، سوق عندنا هنا أنواع الأسواق المالية أيضا من حيث الأدوات المتداولة فيها، هي أنواع كثيرة. منها أولا سوق رأس المال. سوق رأس المال عرفناه قبل ذلك بأنه تلك الأسواق التي تباع فيها أوراق مالية طويلة الأجل لأول مرة أو تتداول فيها بعد إصدارها، ويمكن أيضا تعريفها بأنها المجال الذي يتم من خلاله إصدار وتداول الأدوات المالية ذات الأجل المتوسط والطويل. وسمى سوق رأس مال لكونها السوق التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات لتكوين رأس المال في مشروعاتهم المختلفة، وتتنوع سوق رأس المال إلى سوق أولية يجري فيها إصدار الأوراق المالية، والثانوية تتداول فيها هذه الأوراق، كما أن التعامل بها يتم في البورصة وفي خارجها. وقلنا البورصة أعم من أسواق المالية لأنه يدخل فيها أيضا السلع على أنها مال أيضا. وسوق رأس المال تتكون من مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة المدخرين العارضين لرؤوس الأموال وهم المقرضون كما قلت لكم ذات الفائض المالي، أو المشاركون من الحكومات والأفراد والمؤسسات المالية كالبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق المعاشات. المجموعة الثانية مجموعة المستثمرين الطالبين للأموال وهم المقترضون من الحكومات والشركات والأفراد وكذا مصدر الأسهم كشركات المساهمة. في سوق أخرى هي سوق ثانية وهي سوق النقد. طبعا النقد معروف أن النقد هو المال اللي هو موني ماركت. هذا السوق سوق النقد يجري التعامل في سوق النقد في القروض قصيرة الأجل التي لا يزيد أجل استحقاقها عن سنة. هذه القروض قد تتم من خلال عقد القرض المباشر، وطبعا أصحاب ذوات المال الفائض يعطون قرضا لصاحب الإعواز الذي يريد أن يستثمر طبعا، وهذا القرض معقود عليه بزيادة مع الأجل أو زيادة نظير الأجل، بزيادة نظير الأجل هي تكون قصيرة المدة يعني سنة، أو من خلال الأوراق المالية تتميز بسيولتها العالية حيث يمكن تحويلها إلى نقود خلال مدة قصيرة بأقل قدر من الخسارة أو بدون خسارة أصلا. وهي السوق التي يتم فيه تداول أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، وأيضا هي الأسواق التي يتم فيها تبادل الالتزامات المالية قصيرة الأجل بين وحدات الفائض المالي ووحدات العجز المالي المؤقت. ويمكن أيضا إجمال أو نجمل تعريف المجال الذي يتم من خلاله إصدار وتداول أدوات المالية ذات الأجل القصير، وهي طبعا معلومة أنها المقصود بها دون الإفصاح هو مسألة القرض القصير الأجل، القرض القصير الأجل. وطبعا لابد أن تعلم إذا قلنا القرض القصير الأجل يكون الزيادة زيادة المال الزيادة عليه نظير الأجل ليست متفاقمة، الآن ينزلون به جدا، البنوك يعرضونه بأقل ما يكون فائدة. وأيضا سوق النقد لو رغم هي سوق النقد يعني تتكون من مجموعتين، المجموعة الأولى العارضون أصحاب ذات الفائض المالي، كل المسألة تدور على ذلك، والوسيط هو الذي يستطيع أن يجر صاحب ذات الفائض المالي على الآخر. العارضون الأموال هم المقرضون كالمنشآت والأفراد الذين يرغبون في استثمار مؤقت لأموالهم الفائضة عن احتياجهم الحالي، فيقومون بشراء الأصول الأدوات المالية ذات الأجل القصير للحصول على ما تدره هذه الأصول من عائد مع الاستفادة مما تتميز به هذه الأصول. المجموعة الثانية الطالبون الأموال يريدون أن يستثمروا، لكن أنا أريد أفهم وين الاستثمار هنا في هذا الباب؟ الرجل يأخذ المال ويأخذ زيادة حتى ولو استثمر الأول بأخذ المال وكان متقنا، لكن جاءت الأقدار عليه فخسر المال كثيرا كله سيتحمل ذلك فوق رأسه، والثاني ليس له أدنى شيء وأدنى معتبة غير أنه أريد مالي، يعني ما يتكلم إلا بذلك أريد مالي فقط، هو الذي يقوله أريد مالي. المجموعة الثانية طالبون الأموال ومقترضون كالحكومات والمنشآت والبنوك التجارية والأفراد الذين يحتاجون إلى السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات العاجلة أو تغطية عجز مؤقت، فيلجؤون إلى سوق النقد للحصول على الأموال اللازمة لذلك، وذلك بالاقتراض المباشر أو بإصدار أنواع من الأدوات المالية كالأوراق التجارية وشهادات الإيداع وأذن الخزانة. وبالإضافة إلى هاتين المجموعتين تدخل السلطات النقدية المركزية إلى سوق النقد لأغراض من بينها التحكم في الائتمان، وهذا أيضا تكون لهم الأوامر لابد أن تعمل رضي الله عنك، وممارسة دور الرقابة على عرض النقود في الاقتصاد القومي بتغيير نسبة الاحتياطي الإلزامي أو القيام بعمليات السوق المفتوحة، ودي طبعا يقوم بها البنك المركزي من تلقاء نفسه ببيع الأوراق المالية الحكومية أو شرائها في السوق المالية، يترتب على بيعها في السوق تخفيض الأرصدة النقدية الحاضرة التي تحتفظ بها البنوك، يدفع المشترون الثمن بشيكات على البنوك التي يتعاملون معها فيخصمها على الفور من حسابات البنوك لديه، خصم على الفور طبعا يأخذ المال في هذا الباب رضي الله عنك أيها الشافعي أحسن الله عليك. إنما سميت هذه السوق بسوق النقد فيما ظهر أنه يمكن تحويل الأصول المالية المتداولة فيها إلى نقود بتسيل الأسهم أو الأصول المالية إلى أوراق نقدية. يبقى لنا أن نفرق بين سوق رأس المال، ما الفرق بينه وبين سوق النقد؟ نعرف أن الوقت أزف في هذا الباب، ما بقي لنا إلا دقائق، نعم أحاول بس أبين الفرق ونترك مجالا للأسئلة ونسأل الله أن ينفع بكم. نعم تفضلوا تفضلوا تفضلوا. دكتور يعني أظن أن الفرق بين البورصة والسوق المالية هي في يعني محصورة في مسألة الأوراق النقدية، الأوراق النقدية تقصد؟ سنأتي يأتيك الآن يأتيك نعم. بعدين نتناقش. نعم ممتاز يأتيك الآن. سوق النقد وسوق رأس المال في أن كل منهما يعد مجالا للحصول على المال من خلال إصدارات الأدوات المالية، يعني الفئة صاحبة الإعواز المادي يستفيدون من ذلك بالوساطة طبعا من سوق النقد وسوق رأس المال. يبقى إذن هو مجال للحصول على المال من خلال إصدار الأدوات المالية المختلفة، حيث يشتركان في تحقيق وظيفة السوق المالية في تحويل الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى الوحدات الاقتصادية ذات العجز، يعني يعطي صاحب المال للذي لا مال له ليستثمر هذا المال ويكون الأمر في النفع على الاثنين. الإشكال كل الإشكال أن المسألة في صورتها جميلة جدا وقد ينمو الاقتصاد بها، وفي حقيقة أمرها هدم للاقتصاد هدما تاما، لأنه لا يقوم على مسألة الاستصلاح أو الاستثمار. وفي طبيعة المؤسسات المالية التي تعمل في كل منهما وفي الأدوات المالية التي يتم تداولها. فأما ما يتعلق بأجال استحقاق الأدوات المالية فيتم التعامل في سوق النقد بالأدوات المالية ذات الأجل القصير لو سنة 6 أشهر، أي التي لا تزيد عن فترة استحقاقها عن سنة. أما سوق رأس المال فيتعامل فيها بالأدوات المالية ذات الأجل المتوسط أو الطويل التي تستحق فيه فترات زمنية أطول من ذلك. طبعا كلما زاد الأجل كلما زاد المقابل. وأما ما يتعلق بالمال هي عمل أكمل. طيب أكمل بعدين أسمع منك ممكن. طيب. أما ما يتعلق بالمؤسسات المالية العاملة في كل منهما فيأتي المصرف المركزي والمصارف التجارية في مقدمة المؤسسات المالية العاملة في أسواق النقد، بالإضافة إلى الوكلاء المتخصصين في التعامل في بعض الأوراق المالية ذات الأجل القصير. طبعا هؤلاء من؟ هؤلاء السماسرة. أما في سوق رأس المال فأهم هذه المؤسسات مصارف الاستثمار والشركات المتخصصة كشركات التأمين والتأمين ضد الغير، وهذه أيضا تكون قصيرة الأجل، إضافة إلى المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. أما بالنسبة للأدوات المالية ففي سوق النقد يتم تداول شهادات الإيداع والأوراق التجارية والقبولات المصرفية، طبعا لابد أن تقول والسندات والأسهم وإيش وأذنات الخزانة وغيرها. أما في سوق رأس المال فتتم تداول الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعريفه وتفصيله عندما نتكلم على مسألة التداول في الأسواق المالية وتوصيفه الشرعي وكيف التوصيف الشرعي لهذه المعاملات، هل تحل أو لا تحل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.